مازالها بخير الدنيا مازالها بخير وعلاش يا اخويا وقاطع الياس والسع خاطرك يا اخويا ياك ربي كبير والسعد راه جايك ما فيها باس مازالها بخير مازالها بخير مازالها بخير الدنيا مازالها بخير مازالها بخير مازالها بخير مازالها بخير الدنيا مازالها بخير والساعة خاطرك خليها على الله وضحك للدنيا تضحك معاك السعد يا قال ويعرف مولاك مهدا يغيب يرجع ويجي لحتاك تلوي الخير غدا عندك تلقاك وانسى الهم حتى هو ينسى لكل ما قلبك يتمناه وتعيش في حياتك خيار الناس ما زالها بخير ما زالها بخير ما زالها بخير الدنيا ما زالها بخير ما زالها بخير ما زالها بخير ما زالها بخير الدنيا ما زالها بخير بعد الضيق غدا ان شاء الله تفرج صفي نيتك في المولى يعطيك يعطيك كل ما تتمنى وتحتاج لهنا ولغنى وش طلبت يجيك وما يجي اللي قتلك وتعواش حتى يجي قبال اللي يحييك ولكل مرض خذي قوليه علاج قرا كلام ربي ولحديث قياس ما زالها بخير ما زالها بخير ما زالها بخير الدنيا ما زالها بخير ما زالها بخير ما زالها بخير ما زالها بخير الدنيا ما زالها بخير